بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس الفقه نتناوله من خلال دراسة كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي، فنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بعض أبوابه. فأقول أولا، قد سبق في الدرس السابق التنويه على أن من عنده أي سؤال يتعلق بالوصايا يمكنه التفضل بطرحه ويستعين بالله للإجابة عليه، فهذا أولا. فإن كانت ثمة أسئلة متعلقة بالوصايا فأتونا بها، إذا لم تكن ثمة أسئلة متعلقة بالوصايا دخلنا في الباب الذي تلا أبواب الوصايا. نعم. هل يجوز الوصية شيخنا بغير معين؟ أوصيت مثلا من يحفظ القرآن، أوصيت لمن يحفظ القرآن من أهل بيتي أو من بلدي، حددها، لأن أوصيت لمن يحفظ القرآن تسبب مشاكل كثيرة، قد يحفظ القرآن في العالم آلاف، فالوصية لمن تتعين لا بد أن تبين ما به يدفع الإشكال. شيخنا، نعم. والد علم من بعض أبنائه المشاكل وخلافه، فأراد أن يقسم في حياته على أن يكون لا، تقسيم التركة في الحياة يختلف عن الوصايا. الوصايا تتعلق بما بعد الموت، أما تقسيم التركة في الحياة فيندرج تحت أبواب الهبات. هو يقول إن هو يكتب ورق يضع المحامي لما بعد الموت. لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. نعم، تفضل. شكرا. الله عامل قضاء دولة معينة مثلا. عامل إيه؟ جميع علماء دولة معينة اتفقوا على وصية بيقول معين لا دليل عليه. لا، يعني باختصار الوصية الواجبة لا مستند عليها. لو اجتمع أهل الأرض كلهم على خلاف كلام الله وكلام رسوله رد قولهم. نعم. الأموال الوصية عليها زكاة؟ الأموال لا، إذا كانت، إذا لم تكن، إذا لم تزل في حوزتك فعليها زكاة لأنها أموالك، أما إذا كانت خرجت عن حوزتك لا زكاة فيها. نعم. أوصى بمكتبته الإسلامية لأحد أولاده، قلنا لا وصية لوارث. نعم، تفضل. الوصية بالمفقود لمن؟ الوصية للشخص المفقود. أوصي لزيد بألف جنيه، زيد فقد، لا نعرف أين زيد، فستعلق الوصية إلى أمد إذا ظن أن زيدا لن يرجع ألغيت الوصية. نعم. أوصل لشخص ومات الشخص، مات قبل موت الموصي أم بعده؟ قبل موت الموصي رجعت المال للموصي. نعم. ندخل على أبواب ذات أهمية وهي أبواب النكاح، فسنبدأ إن شاء الله في هذا المجلس من غير كبير تقيد بالأبواب التي ذكرها الإمام أبو شجاع في غاية اختصاره، لأنه اختصر اختصارا يكاد أن يكون مخلا، فنستعين بالله لدراسة أبواب النكاح دراسة موسعة إن شاء الله تعالى ومرتبة إلى حد ما. أستعين بالله على تناول هذه الأبواب بابا بعد باب، وبعد أن ننتهي من الباب الذي نحن بصدده تكون الأسئلة فيه حتى يغطى ويذكر بما قد فات من النقص. لا يكاد يوجد كتاب من كتب الفقه إلا وبه كتاب النكاح، ولا يصلح أن يكون ثم كتاب فقهي يخلو من أبواب النكاح. فعن النكاح ومعناه اللغوي الضم والجمع، الضم والجمع، والمعنى الشرعي أنتم تعرفونه. عن استحباب النكاح المصنف يقول: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، أي لمن يشتاق إليه. يعني إذن من لم يشتاق إلى النكاح فليس في حقه الاستحباب، إنه ممكن يضر بزواجه إذا لم يكن له توقان للزواج، ممكن يضر غيره إذا لم يكن له توقان للزواج. فالاستحباب محله لمن طاقت نفسه إليه ولمن احتاج إليه، ويؤيده قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم. فعن حكم النكاح في الحقيقة أنه أوجز القول هنا أن النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. وبمزيد من التفصيل قل: إن النكاح تنسحب عليه الأحكام الخمسة، فقد يجب، قد يستحب، قد يباح، قد يكره، قد يحرم. هذه الأحكام الخمسة التي دائما يتناولها العلماء، وهي الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهية، التحريم. فإذا سألتك عن ما حكم أكل البصل، لا يخرج الجواب عن هذه الخمسة، إما أن تقول واجب، مستحب، مكروه، مباح، محرم. فهذه الأحكام الخمسة التي هي تنطلق على الأشياء عموما. فالنكاح قد تنسحب عليه الأحكام الخمسة، لكن ومع إمكانية انسحاب الأحكام الخمسة على النكاح، لكن يكون هناك حكم عام تقعيدي، والاستثناءات لها أحوالها، أو نقول حكم للأغلب. نقول مثلا: متى يجب النكاح؟ إذا كنت ستقع في الفحشة، كنت ستقع في الحرام، فواجب عليك أن تدفع عن نفسك الحرام، واجب عليك أن تدفع الحرام عن نفسك. فإذا كان الشخص معرضا لوقوع في الفاحشة وأشرف على مثلها، يقول تزوج، يجب عليك أن تتزوج الآن خشية وقوعك في الفاحشة، فالله لا يحب الفساد. قد يستحب لمن لا يخشى وقوع الفاحشة لكنه يحب التعفف، يحب الذرية، فيستحب في حق. قد يباح الزواج إذا لم يكن طواقا للنكاح ولم يكن مستطيعا الاستطاعة الكاملة للباء، وزوجته راضية أو المخطوبة راضية بحاله وحالها كحاله. قد يكره إذا كنت عنينا وستضر ببنات الناس. قد يحرم عليك إذا كان الضرر غالبا، لو كنت ستتزوج بامرأة كافرة فيحرم عليك أن تتزوج بها، له تفصيلات واسعة. لكن في الجملة الزواج مستحب للشباب مستطيعي الباء، يستحب للشاب مستطيع الباءة أن يتزوج. للآتي ذكره لنداء النبي صلى الله عليه وسلم وأمره: يا معشر الشباب، نداء، نداء، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وللتعليل: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وكم رأينا من أشخاص ظاهرهم أنهم فضلاء لكن أبصارهم تذهب يمينا وشمالا، والله يا إخواني وأنت جالس معه بصره يجري يمين يجري شمال. فالزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج. وأيضا تناكحوا تكاثروا فإني تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم، كذلك قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فيها سنة المرسلين. فلا يعترض علينا معترض ويقول ابن تيمية لم تزوج، النووي لم يتزوج، إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تقوم لا على قدم ولا على ساق. فمن قال لك أن أسوتنا هو ابن تيمية والنووي بالدرجة الأولى؟ ومن قال لك أن ابن تيمية والنووي معصومان؟ ومن قال لك أن ابن تيمية والنووي لم يكن لهما عذر في ترك الزواج؟ أسوتنا وبكل وضوح ما حبنا لأئمتنا وعلمائنا الأجلاء، لكن أسوتنا رسل الله الكرام وعلى رأسهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال تعالى في شأن الرسل عموما أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لقد قال الله تعالى أيضا، وهذا دال على الاستحباب، وأنكحوا الأيام منكم، زوجوا الأيام من لا زوج له رحمك الله، والصالحين من عبادكم وإمائكم الآيات. وأيضا فإن سليمان قال لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. لقد قال ابن مسعود لو لم يبق لي من عمري إلا ليلة لأحببت أن أبيت فيها ولي زوجة، لو لم يبق من عمري إلا ليلة لأحببت أن أبيت فيها ويكون لي فيها زوجة. ابن عباس قلت تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، في الأثر تزوج فإنه يخرج المستكن في صلبك، الذرية التي في الصلب، في ذرية في الصلب، كما قال تعالى في كتابه الكريم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، الذرية هذه يراد لها الخروج. تزوج تستخرج الذرية التي في صلبك في الأثر. الرسول تزوج عليه الصلاة والسلام بأكثر من زوجة صلى الله عليه وسلم، بل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بامرأة تكبره 15 عاما على ما روي في السير، ومتزوجة من قبله برجلين وهي خديجة رضي الله تعالى عنها. وأيضا فإن موسى الكليم عليه الصلاة والسلام تزوج على أن يعمل أجيرا، قبل أن يعمل أجيرا مدة 8 سنين، مدة 8 سنوات. فهذا نداء رسول الله، يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج. وعلل الأمر بقوله فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قد قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. فالزواج مستحب فضلا عن التوابع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أو العبد انقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له، والخليل عليه السلام يقول رب هب لي من الصالحين، ويقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ولن يحمد الله على شيء مذموم، بل هو دعا، دعا الخليل رب هب لي من الصالحين، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قد نادى زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فضلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذا لو وضعها في حلال لكان له في ذلك أجر، هكذا أو بنحوه قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنك بزواجك تعف نفسك فينقطع شرك عن الناس وعن بنات الناس، بزواجك تعف فتاة مسلمة فتنكف عن الحرام. فالزواج في الجملة مستحب لمن استطاع الباءة، أما إذا كنت مريضا أو عنينا أو ستضر بنات الناس وفتيات الناس، لا تضر بنات الناس ولا تضر فتيات الناس، فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فهذا عن حكم الزواج باختصار شديد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فلدفع هذه الفتنة سبل، منها المبادرة بالزواج، من المبادرة بالزواج. ولكن أهل الشر والفساد ليسوا كذلك، أهل الشر والفساد يبغونها عوجا فيصدرون قوانين باطلة ليس لها مستند لا من كتاب عزيز ولا من سنة مباركة لمنع الزواج، إلا إذا بلغت 18 عاما من عمرك. هب أن الفتاة بلغت 10 من عمرها وتواقى للزواج وتريد الأفاف في الحلال الطيب، ممنوع عليها في ظل هذه القوانين الباطلة أن تتزوج رسميا إلا إذا بلغت 18 عاما. طب ماذا تصنع وهم يزجون بها في مدارس مختلطة في وسط شباب فحول، ويزجون بها في وسط جامعات واقحة قذرة أطلقوا عليها كذبا وزورا الحرم الجامعي، وتمشي الفتاة متأبطة لشاب أو تخادن شابا أو تضاحكه أو تجلس معه يأكلان سويا وهو في غاية من الفحولة، وهي كذلك في غاية في عنفوان شبابها وفتوتها، يسمحون لهم بذلك ولا يسمحون لهما بالزواج إلا إذا بلغت البنت 18 عاما، تقليدا لأوروبا الكافرة وللشرق الفاسد المفسد الملحد. فسنتنا أهل الإسلام المبادرة إلى الزواج، وتخرج نسوة متبرجات في أبهى الزينة، في أبهى زينة وبجوارها شاب صحيح لم يبلغ 18 17 16 وهو ثري أو موسر، ما المانع أن يتزوج؟ إن النبي تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، بنى بها وهي بنت 9 سنين. إن أم كلثوم تزوجها عمر وهي صغيرة وهي صغيرة وأرسل بها علي إليه كما لا أخفى وأنجبت له ولدين وهي صغيرة. ولكن أصبح الناس يقلد بعضهم بعض. البنت تقول تزوجنا في الجامعة كيف أذهب للجامعة وأنا حامل؟ أنا إذا اضطر الأمر أنت امكثي في البيت امكثي، لكن لا إجبار عليك، لكن النصيحة بالمبادرة بالزواج للرجال والفتيات على السواء، للرجال والفتيات على السواء. فهذا شيء عن حكم النكاح واستحبابه والحث عليه، ونهيب بالآباء الكرام إذا كانوا كراما وسع الله عليهم أن يبادروا بتزويج أبنائهم وأن يبادروا بتزويج البنات. فالزواج من أعظم الوسائل لدفع فتنة النساء، من أعظم العواصم بإذن الله لدفع فتنة النساء بإذن الله تعالى، استجابة لرسول الله والاستجابة لأمر الله، ائتساء بالمرسلين عليهم الصلاة والسلام، رغبة في الذرية. وإن كنت موسرا وسع، كنت معسرا تزوج على المتيسر لك والله يغنيك من فضله. إذا رفضت البنت أو أهلها إلا مهرا مشابه نكتب لها المهر المشابه، ما في مشكلة. وإذا وسع الله عليك سدد. موسى عمل أجير لمدة 8 سنوات، فإذا أنت تزوجت وبقيت مدين 8 سنوات تكافح لسداد الدين، ما في مشكلة، ليست هناك مشكلة كبيرة أن تكافح لكي تتعفف، لكي تتعفف بدلا من أن تجلس تتلوى بالهواتف المحمولة على السرير وتخادن بنات الناس وتكلم هذه وتكلم تلك، وتنزل من درجة الرجل الشاب الوقور الفاضل إلى شاب ساقط، وأنت تتلوى على السرير تكلم هذه البنت وتفتح هذه المواقع الخبيثة، وقلبك يملأ ظلمات وعينك تملأ ظلمات وأذنك تملأ بالظلمات فتضيع وتضيع غيرك. بادر بزواج واستكن وكن رجلا، لكن لأن تجد شابا فعلا هيولا ضخما عمره 23 سنة، لما الزوج؟ أنا بدرس ومسك الكتاب حاضن الكتاب في في في, في على صدري، وأم وأبوه يطعمونه ويسقونه وهو جالس بهذه الطريقة من ما يسميه المصريون تنبلة، يعني لا يستطيع أن يأكل نفسه 23 عاما 24 عاما، واغضب لمه على الطعام، طبختنا بطاطس كنت أريد بسلة، طبختنا لوبيا كنت أريد فاصوليا، إلى غير ذلك من التفاهات. المفروض مثل هذا الرجل يكون رجلا قويا يكتسب من الحلال الطيب، يعمل ويكد في أي عمل كان. داود كان نجارا، زكريا داود كان حدادا، زكريا كان نجارا، رسولنا تاجرا يمشي في الأسواق يعمل على قراريط من غنم، موسى يهش على الغنم، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لكن شباب هذه الأيام أصبح مدللا يحتاج إلى مرضع له على الكبر، فضلا عن المرضع التي أرضعته في صغره، بهذا القدر أجتزئ، وإلى ما نحن بصدده إن شاء الله من دفعها من الاضطراب عن آية الكتاب.